ده حب يا جماعة ولا اشتغالات. في ناس يا جماعة بتاخد العلاقة العاطفية دي احسن من كيس لب. اه والله في ناس واخدها تسالي ومش واخده بالها ان الطرف التاني هيولع في نفسه، هيضحي بكل حاجه، هيدمر حياته ومستقبله، هيقف وش الوجود كله عشان العلاقه العاطفيه ده ايه، وهو مش قادر يدرك ان التاني بيتسلى. القصه اللي اتعملت فيلم البنت اللي طالعه من اول ثانويه عامه واما دخلت الجامعه والثلاثه اشتغلوها، واما دخلت الجامعه والشاب بقى الواد ابن الناس بقى اللي بيسقط على طول، قالوا له فلانه لو حبتك هي اللي هتذاكر لك وتنجحك، في لجنه الامتحان عشمها بالجواز وهي عاشت بقى معاه تماما، عشت ان خلاص هيبقى جوزها وحبيبها في الحياه، في لجنه الامتحان ما جاوبش حاجه، بدلت الورقه بينها وبينه، هو خد ورقتها طلع من الاوائل وهي خدت ورقته سقطت وما لحقتش ان هي تجاوب. انا حبيت وانت اتسليت، ده حب ولا اشتغالات؟ انت فعلا واثقه في مشاعره؟ انت فعلا واثق في مشاعرها؟